صرت هلأ منكم وفيكم وفرحت عنغمة غنانيكم رح ضل معكم هون مهما صار بيضل معكم اسم آلي صار عبر أذكركم بماضيكم بماضيكم صرت هلأ منكم وفيكم وفرحت عنغمة غنانيكم رح ضل معكم هون مهما صار بيضل معكم اسم آلي صار عبر ذكركم بماضيكم بماضيكم رح ضل بالموجات بالنبعات بالسماء بالشمس بالفيات رح ضل بالموجات بالنبعات بالسماء بالشمس بالفيات بالهوى بالريح بالنسم كل ما صدفي نذكر اسمي بيرجع ذكر أحبابنا مسكين حبيبي صار له عمر يسأل علي رايح لعنده حبيبي صار له عمر يسأل علي رايح لعنده وغفوتيه طالت عكتف النهر بتضل غفوة عمر عازم دوح حبيبي